يقول: ما أفضل شرح العقيدة الوسطية؟ العقيدة الوسطية مثل ما تعرفون شيخ الإسلام توفي سنة 728 رحمه الله، ولم تشرح في كتاب يعني مكتوبة ومحررة إلا أول واحد شرحها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يعني مكثت حوالي 700 سنة لم تشرح محررة. فشرح الشيخ محمد إبراهيم أول واحد، ثم تتابع العلماء في شرحها. فشرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله شرح واضح وغير متوسع، وجعل فيه قواعد رحمه الله. يقول: لم نشرح مسألة الأخيرة جل فاسة. أنا عارف ما شرحناها عشان باكم بس تفهمون هذه، لأن كثير من الناس يلخبط بين الأجرة، استحقاق المطالبة، استيفاء كامل الأجرة متى. فهمتها الثلاثة هذه كويسة، لأنها تشكل كثير حتى عند بعض الناس في طلب في محاكم في شيء غير صح. يقول: الإمالة عندي شديدة في القراءة، كيف أعالجها؟ تعالج بالنظر إلى أصل، إلى طريقة أصل نطق الحرف، مثل حرف باء، إذا أردت أن تعرف أصله تقول باء فتحة باء، آخر كلمة هي أصلها، أو تشدد تقول أبا أو ببا، يعني تشدد الحرف الثاني في النطق الثاني الأخير هو اللي يكون النطق فيها. طيب.